ذاكرون سابحون في بيان أو سكون حامدون راكعون من كيان أو عيون ذاكرون سابحون في بيان أو سكون حامدون راكعون من كيان أو عيون الفجر يحدو والربيع في تسابيح البديع والطير يشدو صادحا في ردهة الكون الوسيع الفجر يحدو والربيع في تسابيح البديع والطير يشدو صادحا في ردهة الكون الوسيع ذاكرون سابحون في بيان أو سكون ذاكرون سابحون في بيان أو سكون حامدون راكعون من كيان أو عيون اذكر وسبح واقتدي في سنة الهادي النبي شكر الإله وذكره قم واستقم كي تهتدي اذكر وسبح واقتدي في سنة الهادي النبي شكر الإله وذكره قم واستقم كي تهتدي ذاكرون سابحون في بيان أو سكون ذاكرون سابحون في بيان أو سكون حامدون راكعون من كيان أو عيون الذكر يحمي من ردى ويرد عنك من اعتدى سياج عز لذ به وابعث صداه في المدى الذكر يحمي من ردى ويرد عنك من اعتدى سياج عز لذ به وابعث صداه في المدى ذاكرون سابحون في بيان أو سكون ذاكرون سابحون في بيان أو سكون حامدون راكعون من كيان أو عيون ذاكرون سابحون في بيان أو سكون